الخامس عشر من معاني الأمر الإنذار كما في قوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن بعض الأصوليين رد هذا المعنى إلى معنى تقدم معنا وهو التهديد. وهذه المعاني المجازية وهذه المعاني كلها معاني مجازية في الأمر إلا المعنى الأول وهو الطلب، فإنه حقيقة في الأمر باشتراك الأصوليين. الأمر بمعنى الطلب حقيقة في الأمر باشتهاق، نقول الأمر حقيقة في الطلب باشتهاق الأصولين. والدليل على هذا أن الطلب هو الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، الطلب هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الأمر. و ما دام أنه يتبادر إلى الذهن فإنه يكون هو الحقيقة، لأن أمارة الحقيقة تبادرها إلى الذهن، أمارة الحقيقة وعلامتها أنها تتبادر إلى الذهن، بخلاف المعاني الأخرى وهي الدعاء والتأديب والإرشاد والتهديد والتحقير ونحوها، فهذه معان مجازية لأنها لا تتبادر إلى الذهن. ومن الفروق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة تتبادر إلى الذهن بخلاف المجاز فإنه لا يتبادر إلى الذهن. اقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله: الطرف الأول في الدلالة على الحكم، يعلم أن اللفظ الدال على الحكم المنطوق قد يكون امرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخيرا. القول في الامر والكلام فيه ينحصر في مقدمه وعن مسائل، اما المقدمه فهي في حد الامر في صيغته الداله عليه بالفضل، اما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهه الاستعلاء، واما صيغته فهي صيغه فعل وما قام مقامها، صيغه فعل وما قام مقامها هي مستعملة في اللغة في 15 موضعا، يعني في 15 معنى، أحدها الأمر، وهذا هو المعنى الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي. وبقية المعاني التي سيأتي ذكرها معاني مجازية. نعم. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. الثاني الإذن، فقوله تعالى: وإذا حلفتم فاصطادوا. الثالث الإرشاد، فقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. الرابع هذا قوله: فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا، فيه تنبيه للفرق بين الندب والإرشاد. الرابع التأثير، فقوله عليه الصلاة والسلام: كل مما يليك، ويفاجئ الإرشاد بأنه لحق الغير، بأنه الضمير هنا راجع إلى الإرشاد لحق الغير بخلاف التأديب. نعم. الخامس التثليث، فقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. الثالث التزوير، فقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. السابع الإهانة، فقوله تعالى: ذق انك انت العزيز الكريم. الثامن الاحتقار، فقوله تعالى: فاصل ما انت قاض. التاسع الامتنان، فقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. العاشر الاكرام، فقوله تعالى: ادخلوها بسلام امنين. الحادي عشر التعليم، فقوله تعالى: فاتوا بسوره من مثله. الثاني عشر الدعاء، كقوله تعالى: فاغفر لنا. الثالث عشر التكوين، كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. الرابع عشر التمني، والثالث عشر الرابع عشر مبني على فتح التسعين. نعم. الرابع عشر التمني، كقوله موضع كقولي كقولي هذا تحريف كقولي كقولي موضعين هذا أيها الليل الطويل على الجلي فالأمر في قوله من جلي. الخامس عشر زاد بعض المنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرف من الله ورسوله ورده بعضهم إلى التخليف وهو مجاز في هذه المعاني وهو مجاز في هذه المعاني الضمير هنا راجع إلى الأمر وهو يعني الأمر مجاز في هذه المعاني وحقيقة الأمر بالاتفاق وقد اختلف في وهو افعل افعل وهو افعل مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر باتفاق والاتفاق قوله باتفاق راجع إلى قوله مجاز في هذه المعاني أو قوله حقيقة في الأمر راجع إلى قوله حقيقة في الأمر أما المعاني الأخرى فليست محل اتفاق بين الأصوليين بأن افعل مجاز فيها فمحل الاتفاق هو أن افعل حقيقة في الأمر ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة مشهورة عند الأصوليين وهي صيغة الأمر بعد الحرف صيغة الأمر بعد الحظر وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقاءنا القادم بعون الله وتوفيقه والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.